أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم بأحسن القبول. هذه الليلة نكمل ما بدأناه قبل ليلة حول بعض ما يمكن أن نستفيد من أسرار سورة الحجرات. هذه السورة على قصرها فيها دروس اجتماعية وتربوية كثيرة، نحاول أن نذكر بعضا منها بتوفيق الله وفضله. الآية التي نجعلها محورا الحديث هذه الليلة الآية التي تنهى عن التخرص بغير علم وعدم التثبت في نقل الأخبار والأحاديث. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأخبار على قسمين، هنالك أو على ثلاثة أقسام نقول. هناك خبر نقطع بكذبه، خبر غير معقول لا ينسجم مع المنطق ومع العقل، زين، هذا لا كلام لنا في هذا القسم الذي ينقد الخبر الكاذب، إنسان على كل غير موضوعي على أحسن التعابير. وبعض الأوقات الإنسان يعرف أن الخبر كاذب ولكن مع ذلك ينقل الخبر لأي شيء لا أدري، إنسان ينقل الخبر لفائدة. وأنت تعلم أن هذه شائعة، خبر كاذب، لماذا تنقل؟ وهذه الأيام أعتقد أن وكالات الأنباء العالمية أصبحت كالشعر، يقولون في عالم الشعر أعذب الشعر أكذبه. بعض الأوقات الخبر الملفت يجعلونه خبرا كاذبا الآن لملء مساحة في الصحيفة أو غير ذلك. إذن المؤمن في شغل عن هذا المجال. وبالمناسبة إخواني، ما دام الحديث عن نقل الكذب، بعض الأوقات ينقد الإنسان خبر كاذب وهو يعلم أن خبر كاذب ولكن بهيئة الصادق، يعني يريد أن يجعل الطرف الآخر في مقلب. خبر كاذب لا معنى له ولكن يريد أن يثير الآخرين بهذا النقل. الآن مو خبر كاذب، بعض الأوقات يكون مزاح على كل حال، سخيف، مزاح لا معنى له. طبعا بعض أنواع المزاح حقيقة فيها فائدة، كبعض النكات المنقولة عن القدماء فيها فائدة، كبعض قصص الجحا مثلا فيها عبرة، ذهب إلى السلطان مثلا وقام بحركة يفهم مثلا، تفهم فنائية الدنيا، هذا شيء جيد. أما بعض النكت التي لا معنى لها، وتعلم أنك يوم القيامة تحاسب أولا بأنك أخذت من أعمار الغير. أكو بعض الناس يتقمص شخصية المهرج ويتصور أن هذا يكسبه وجاهة اجتماعية، أينما يذهب يتكلم بكلام يضحك الناس. طبعا هذه الأيام الذي يضحك الناس يأخذ صدارة المجلس، الكل يحبه، البعض يدفع مبالغ كبيرة لاصطحابه في السفر مجانا على حسابه، وهو إنسان يظن أنه هذا كله امتياز، والحال بأنه هذا كلما مزح مزحة مج من عقله، مج أو مجه، يعني هذا عقله يهتز كما نفهم من النصوص المباركة. الإنسان الذي يكثر المزاح والتنكيت هذا الإنسان يبتلى في أواخر عمره كما جربنا، مثلا يبتلى بالاكتئاب المزمن، هذا عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. كان يبالغ في الضحك والكلام الهازل يبتلى بهذه الناحية. عجيب، طبعا هنا هذا كلام خارج الموضوع، ولكن العقوبات الإلهية بعضها في الدنيا قبل الآخرة. أنا عندما ألاحظ أب يشتكي من ولده أن هذا ولدي عاق لا يسمع الكلام يؤذيني، أكتشف من خلال الحديث أنه كان كذلك مع أبيه، أي مع جد الولد هذا، وهذا الأب الذي يشكو كان نعم يجري بعض المصائب على أبيه. هكذا العقوبة في الحياة الدنيا. الذين مثلا يكثرون من العلاقات النسائية، معظمه محرم قسم محلل، أخيرا يبتلى بزوجة هي دون باقي النساء شكلا ومضمونا وخلقا وأخلاقا، وهكذا نرى بأن الله عز وجل هكذا يجري العقوبات في الدنيا قبل الآخرة. فالأخبار الكاذبة لا كلام فيها، الأخبار هنالك قسم نقطع بأنه خبر صادق. وكالات الأنباء العالمية هذه الأيام ترى من مصادق جاءكم فاسق بنبأ، الطرف أصلا لا دين له لا إيمان له، من مصادق ذلك. ولكن خبر أجمعت عليه وكالات الأنباء، طبعا الإنسان يكاد يقطع، وخاصة إذا كان الخبر خبر علمي ما في شيء تحيز، مو خبر سياسي. أن اليوم أول إنسان رائد فضاء مثلا مشى على المريخ وهناك صور له، الإنسان يكاد يرتاح لهذا الخبر. هذا يسمونه خبر محفوف بالقرائن، أو الخبر المتواتر الذي يورث اليقين. أما الكلام في القسم الثالث وهو الخبر الذي لا يورث اليقين يسمى خبر الواحد. هذا الخبر الذي ينقله إنسان تارة مؤمن ويدخل في باب الخبر الذي يرويه المؤمن، وله أبحاث مفصلة في كتب الأصول، ولكن الذي ينقل الخبر إنسان فاسق. القرآن الكريم يقول لا تأخذ بخبر هذا الإنسان فتبينوا، أي حاول أن تتحقق من هذا الخبر. نحن في حياتنا اليومية إخواني مبتلون بهذه البلية، الناس الذين يكثرون من القول والحديث، وهذا إخواني أيضا من المجربات البشرية، مو مجربات الإمامية، من مجربات البشرية. الإنسان الذي يكثر من القول من الهذر مما لا يعنيه، هذا الإنسان حتى اجتماعيا لا وزن له، حتى يقال فلان قال هذه الكلمة يقال فلان لا يعتمد على هذا، إنسان هذار، هذا إنسان كثير الكلام، وفي مجالسهم يؤنسهم ويمدحونه ويدعونه، أما في مقام التقييم الاجتماعي لو طلب ابنتهم لا يزوجونه، لأن هذا الإنسان إنسان على كل حال ليس له عمق في الباطن. وسبحان الله الإنسان الذي يكثر الصمت، طبعا الصمت أيضا على قسمين، في صمت مرضي، إنسان مصاب بانفصام الشخصية، إنسان مبتلى بعقد اجتماعية يرى الناس كلهم أعداء له فيسكت، هذا السكوت لا قيمة له، هذا لو يتكلم هذر أحسن ما يسكت. الكلام في صمت الإنسان الوقور المؤمن، هذا عندما يسكت حقيقة لا يخلو أمره إما من ذكر أو فكر، قلنا المؤمن مشغول إما بالذكر أو الفكر أو العمل الكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله، يكد يعد مجاهدا، يفكر يعد مجاهدا، ويذكر أيضا يعد مجاهدا، حياته كلها جهاد في جهاد. فإذا الفاسق عندما يأتينا بخبر نتبين. هنا أنقل لكم رواية عجيبة غريبة في مسألة الإنسان الذي لا يحكم السيطرة على لسانه. طبعا تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذه كلها آثار لمن يتبع كلام الإنسان الفاسق، فكيف بالفاسق نفسه؟ هذا الإنسان الذي يوجد شائعات وتهم في المجتمع هذا يعلم الله ما عليه من الوزر. المهم الإنسان الذي يتكلم فيما لا يعني، عندما تتكلم أخي العزيز انظر إلى ثمرة القول، ماذا وراء القول من فائدة، وعندما نقول فائدة مو حتما فائدة أخروية، تاجر في السوق يتاجر، اليوم هنالك رغبة في سلعة معينة، من الممكن أن يرتفع سعره. إذا قلت لهذا المؤمن يا فلان سوق البضاعة اليوم سوق حامي، بادر بشراء البضاعة الفلانية، أنت مأجور على هذا الكلام. هذا التاجر يتاجر يربح يساعد الغير يدفع ما عليه من الحقوق، أو تعلم أنك أنت المؤمن بكلامك هذا شاركته في ثواب ما تصدق به لأنك أنت السبب. معنا حديث دنيوي مو حديث مقدس، ولكن كلام نافع. الكلام الذي ليس فيه النفع لا للدنيا ولا للآخرة. فريق رياضي هزم اليوم فريق رياضي في أقصى الأرض، وما لي شغل بذلك الفريق، ويذكر الوصف وكيف كانت المباراة وكيف. هذا الكلام نجعله في أي خانة؟ في خانة التجارة، في خانة الموعظة، في خانة زيادة العلم النافع، في أي خانة. الآن الإنسان الذي يكثر القول فيما لا يعنيه، انظروا للرواية ماذا تقول. مضمون الرواية هكذا: إذا وجدت سقما في بدنك. إنسان يصبح حقيقة، أنا جالس مع بعض الأطباء يقولون هنالك بعض الحالات المرضية التي لا نعلم لها سببا، مرة ميكروب جرثوم واضح، مرة حالة يعني غريبة جدا، حتى بعض المؤمنين يقول ذهبت إلى كل الأطباء كل التحاليل سليمة، ولكن الداء موجود، المرض موجود، الأوجاع هم موجودة، ماذا أعمل؟ إذا وجدت سقما في بدنك وحريمة في رزقك. بعض الناس كذلك حقيقة في عالم الكسب المادي غير موفق، وقساوة في قلبك، أكو بعد بلية ما نزلت على هذا الرجل، جسمه سقيم، ماله قليل، أو كل ما يعمل لا يحصل على شيء، والأهم من ذلك أن قلبه قلب قاسي. القلب القاسي الإنسان قد لا يحتاج القلب الرقيق طوال السنة، ولكن تمر عليك أيام وليالي في السنة المسكين الذي يعيش قساوة القلب كليلة القدر. ليلة القدر تعرفون خير من 80 سنة، أكثر من 80 سنة، خير وهو أفضل من 1000 شهر. إنسان كلما يقتل أراد أن يقتل نفسه لدمع لا يتوفق. يذهب الحج، هو الآن ذهب الحج في عرفة في الخيمة، الناس كلهم في حال بكاء وتوسل ومناجات مع رب العالمين، وهذا الإنسان متبرم من حرارة الجو. فكر متى ما ينتهي عصر عرفة يخرج إلى مزدلفة. نعم، هذه عقوبته في ذلك اليوم، رب العالمين يسلط عليه قسوة القلب. كل ذلك من سيئات الحديث فيما لا يعني. تلخص الأمر في هذه الآية أن المؤمن كما أن لسانه منضبط، رقابة دقيقة على اللسان، كذلك سمعه سمع منضبط، ولكن المشكلة بين السمع واللسان. تأملوا جيدا، حقيقة مراقبة السمع أنا أرى من بعض الجهات أشد من مراقبة القول. أولا الكلام الإنسان هو يتحكم فيه، أنت صاحب الحديث، متى شئت تتكلم وما شئت تسكت. وقد جعل رب العالمين أمام اللسان 4 قلاع، 4 أبواب، يعني أو بابان بزوجين، الأسنان والشفتين. نعم، جعل هنالك حدود، من أراد أن يتكلم لابد أن يبذل جهد، الحنجرة والأوتار الصوتية والأسنان والفم وكل هذا الجهاز يتحرك ليقود الإنسان جملة. وواقع الأمر أنه الآن هم من الأقواس السريعة، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، من آيات الله الكبرى الحديث الذي أتحدثه أنا الآن على هذا المنبر الشريف، وأنا أتكلم معكم الآن وأفكر في جملة قادمة حتى أتسلسل في الحديث. الأفكار تترابط، تأتيني آية، تأتيني رواية، بيت من الشعر، الذهن ينظر هذا الشعر مناسب الآن أو غير مناسب، ومو كل كلام يعده الإنسان قبل المنبر يأتي كلام خاطرة فجائية. الذهن يحلل يشيك، هذا يناسب الجمهور، هذا كلام صحيح، ما الرابط فيما بينهما؟ هذا كله في عالم الفكر. كنا قبل أيام مع طبيب قلنا يا فلان ما أعجب عضو في بني آدم؟ قال أعجب عضو في الإنسان المخ، لأن الشيء مذهل ولا نعلم تفاصيله، قطعة شحمية في هذه القطعة حتى العواطف. يقول نحن في عالم التشريح نشير إلى مربع في المخ أثناء التشريح، يقولون هذا المربع الصغير مسؤول عن الحب والبغض، الذي يحب يحب من خلال هذه القطعة المربعة في المخ. ولكن هل هو هذا المخ كل شيء في الوجود، أم أن هنالك ترابط بين المخ وعالم الروح؟ أعتقد أنه القطعة التي هي بين الدنيا والآخرة، بين المادة وما وراء الطبيعة، هذه القطعة في رأس الإنسان واقعا برزخ، لا هي قطعة مادية بحتة ولا هي قطعة معنوية بحتة. عواطف وين؟ وهذا المخيخ أين؟ شوية شحم في الرأس، هذا مسؤول الحب والبغض؟ نعم هكذا هم العلماء، طبعا هم في أثناء التشريح عندما يستأصل قسم من المخ لورم أو ما شابه يرون الأثر، ومن هنا يشخصون مسؤولية كل قطع كل جزء في مخ الإنسان. المهم الشاهد بعد هذا كله تصدر ذبذبات عصبية. الكلام لا زال لهذا الأخ الطبيب يقول هذه الذبذبات لا نعلم ماهيتها في الأعصاب، هذه القطع أو هذه الأجزاء التي تربط المخ بأعضاء البدن ما يسمى بالأعصاب أيضا من عجائب الخلقة. هذه الذبذبات ماهيتها؟ هل هو كهرباء؟ هل هو أمواج؟ لا يعلمون عنها شيئا، وإذا بهذه الذبذبات تنتقل إلى الجهاز الناطق بكل تفاصيله، وإذا بي أتكلم معكم جملة بعد جملة. أين واقعا شيء مذهل، وكل هذا في ثواني، يعني الأمر ما يحتاج إلى مراحل. إذن الكلام والحديث أمر السيطرة عليه ممكن، ولكن ماذا نعمل بطبلة الأذن؟ الطبلة المفتوحة 24 ساعة. يا ليت الآن، طبعا هذا يعتبر من مصاديق الكفر أن نقترح على الله عز وجل، أقول وأن الحكمة الإلهية استدعت أن يكون هنالك قطعة في الأذن اختيارية تفتح الأذن وتغلق الأذن حسب الحاجة. واحد يتكلم غيبة يسكر أذنه بشكل يعني طبيعي، وبالتالي لا يسمع شيئا. الطبل هذه في الواقع هو الجهاز الذي يتحرك مع كل موجة حقا كان أو باطلا. ومن هنا من الأشياء الصعبة على المؤمن أن يتحكم في نفسه في هذا المجال. البعض يقول في مجلس يقتابون أنا ماذا أعمل؟ والذي يقتاب إنسان محترم صعب تنهى عن المنكر، لعل أكبر منك سنا، أوجه اجتماعيا، أعلم فكريا نظريا، تقول يا فلان تتكلم غيبة أسكت؟ ما يمكن في بعض الحالات. ولهذا المؤمن حقيقة بعض الأوقات يتحير في تكليفه في مثل هذه الموارد. على كل هناك طبعا اقتراحات، أولا لا تذهب إلى مجلس تخاف من الغيبة، أنت من الأول تتوقع هذا المجلس فيه ما فيه، هذا التوقع يكفي، يقولون دفع الضرر المحتمل واجب. أنت عندما تحتمل أن هذا المجلس من الممكن أن تقع في مطب من المطبات لا تذهب إلى هذه المجالس، وقلب المؤمن دليله. أنا لا أقول المؤمن دائما حدسه صائب، ولكن بعض الأوقات الإنسان يحب أن يذهب إلى مكان وهو لابس ولعل ركب السيارة خلف المقود وإذا به ينصرف عن الذهاب. يقول علي عليه السلام عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم. يقول لعل هذا لطف إلهي في حقي أن في اللحظات الأخيرة انصرفت عن الذهاب. فإذا المؤمن أولا يختار المجالس، ثم إذا ذهب وتورط في هكذا أمره هنالك أساليب معقولة في النهي عن المنكر. فرق بين أن تقول يا فلان أنت إنسان تتكلم في الحرام هذا لا يجوز شرعا، ولعل له عذر هو يرى أن هذه الغيبة غيبة جائزة. من الممكن أن تقول يا فلان نحن مختلفان في وجهات النظر، قد لك يجوز أن تقول ولي يجب أن لا أسمع، قد أنت تراه جائزا ولكن أنا أراه محرما، يمكن أن تقوم بهذا الدور. رأيت أن حتى هذا مو ممكن، يقول أنت تشخيصك أين، أنت لا تفقه، أنت بعدك صبي لا تعقل. من الممكن أن يعني بعذر ما تخرج من المجلس بحيث لا تقع في السلبيات المترتبة على هذا الأمر. وحقيقة الأمر أنا لا أدري يعني كيف الناس لا يلتفتون إلى أنه، أنا قلت الإخوان في إحدى المناسبات أن أسخف أنواع الحرام الغيبة، حرام سخيف. لماذا سخيف؟ لأن المحرمات الشرعية عادة فيها لذة وفيها فائدة، السرقة فيها فائدة، يعني إنسان يحصل على مال، ما أقول فائدة يعني شرعية ولكن يحصل على شيء. شرب الخمر فيه السكر، القمار فيه ربح، الزنا فيه لذة، أكل الحرام فيه شبع، كل المحرمات وراءها فلسفة، ولهذا أو قص فيها دافع، ولهذا يأتي الشارع ويقول لا ترتكب. وكلما كان الداعي أقوى كلما كانت المجاهدة أكثر، ولهذا قيل في بعض النصوص أفضل الأعمال أحمزها، أحمزها أي أشقها على النفس. ولكن أنتم بالله عليكم قولوا لي هذه الليلة ما هي لذة الغيبة؟ أي لذة في الغيبة؟ هناك لذة في الغيبة؟ نعم هناك شيء واحد، ولعل البعض يقول هذا هو السبب في أن بعضنا يألف الغيبة، وهو حب الانتقام. إنسان محسود أريد أن أتفوق عليه بشكل من الأشكال أسقطه اجتماعيا، عندي عداوة مع الآخرين، نعم هذا هو الوجه الذي يمكن أن يتصور بأي داع كان. رواية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية من روايات الفريقين، بعض القضايا الأخلاقية تقريبا مضامين كثيرة في كتب الفريقين، ترى المضمون في الكافي ونفس المضمون تقريبا في البخاري، مثل رواية التقرب بالنوافل حتى أكون سمعه وبصره، هذه الرواية مروية في كتبنا وفي كتب الصحاح أيضا. لعل هذه الرواية من روايات الفريقين، ولا بس لو أن أحدهم يجمع الروايات المتفق عليها أو المنقولة عند الفريقين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الغيبة أشد من الزنا، الغيبة أشد من الزنا. لماذا الغيبة أشد من الزنا؟ الزنا أمر قبيح جدا، إذا سمع فلان زنا يعني بعد خلاص سقط إلى أبعد الأعماق، سقط اجتماعيا. ولكن الغيبة أبدا، في مجالسنا مع الأسف بعد أن ينتهي المجلس مباشرة ونحن في أماكن شريفة كالمسجد والمآتم والحسينيات، نرى أنه أمر طبيعي جدا أن يغتب الإنسان أخاه المؤمن. الدليل على أن الغيبة أشد من الزنا الكلام نازال للنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، أن الزنا عبارة طبعا الآن زنا الإكراه لا كلام على زنا العنف. الزنا عادة عملية توافقية، شهوة في قلب هذا الشاب وشهوة في قلب هذه الفتاة فيتفقان على عمل ولا ثالث في البين. زين هنا لا صار في تعدي على حق الغير ولا صار في سر انكشف، بعد فترة يتوبان إلى الله عز وجل. ولهذا أنتم مثلا في الرسالة العملية أي كفارة للزنا؟ شنو كفارة الزنا؟ ما في كفارة، كفارة الزنا أن تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إنسان بعد 100-200 عملية محرمة في ثانية وأقل من ثانية، أقل من ثانية كيف يصير كلام في أقل من ثانية؟ نعم يصير. كيف؟ الإمام زين العابدين عليه السلام يقول في مناجاة التائبين: إن كان الندم على الذنب توبة فإني لك من النادمين. التائب الزاني التائب، حتى أنا رأيت في الرسالة العملية في العروة الوثقى كنت أبحث عن كتاب فقهي يبين أن هل يجب التلفظ بالصيغة أم لا. مسألة إذا الإنسان ارتكب ذنبا هل يجب أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه؟ رأيت صاحب كتاب العروة الوثقى يقول: نعم الأحوط استحبابا، يستحب أن تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يستحب واجب. الواجب أن تعيش حالة الندامة الباطنية، إذا ممكن أقل من ثانية أن نتوب إلى الله عز وجل ونغطي على بحار، نعم ونطفئ بحارا من غضبه. أما الغيبة هكذا، الغيبة مو هكذا، من يقول الغيبة هكذا بس أنا خلاص استغفر انتهى الموضوع؟ هذا الإنسان سقط اجتماعيا، هتكته، أهنته، آذيته، هناك طرف آخر. لابد على كلام بعض فقهائنا أن تستحل منه، إذا لم يمكنك الاستحلال إذا قلت له: يا فلان أنا ذاك اليوم تكلمت عليك سامحني، ها شنو قلت؟ لا سامحني عفوا. لا، قال لازم تقول، لو ما تقول أنا ما أسامحك، ما تقول لا ما يسامح. قلت له، يقول: ها هذا كلام عظيم، شلون تقول هذا الكلام، أنت مو مسامح وقد يضربك على خدك. يقولون العلماء في هذا المجال: خليها مستورة، قل يا ربي في جوف الليل فلان له حق علي، نعم سل الله تعالى أن يغفر لك ويعوضه خيرا. ولعله، هذا مو لعل، أكيد راجح، تدفع صدقات عنه مرة مرتين ثلاث إلى حد ترتاح أن يوم القيامة سوف يتغاضى عنك إذا قدمت له هذه الحسنات. إن هذه الورطة وهالأذية لماذا؟ يعني أنت لماذا أوقعت نفسك في غيبة الآخرين؟ وكما قلنا المصيبة إخواني أن كما في تعبير بعض الأدباء يقولون: الغيبة فاكهة المجالس. يأكل التفاح والبرتقال لا يشبع، ها شخبار فلان، ويبدأون في الوقيعة فيه. وطبعا إخواني معروف أن الغيبة، أنا أعتذر من بعض الأخوات المؤمنات خارج دائرة المساجد والمآتم، لماذا يعني النساء معروف في أوساطهن الغيبة، القيل والقال والتهمة والنميمة؟ من أثر البطالة، الإنسان الفارغ الذي لا شغل له، حتى شغل دنيا. أنت شفتوا إنسان دكتور جراح بروفيسور في الجامعة يغتاب ويتكلم كثير، أصلا مو فاضي يتكلم على الآخرين، مشغول بأطروحاته بأبحاثه. حقيقة الإنسان الذي يشغله هم الدنيا ما يغتاب، يعني مو فاضي للغيبة، فكيف إذا كان يشغله هم الآخرة؟ فكيف إذا كان له مشاكل في الدنيا وهم الآخرة؟ هذا الإنسان أصلا ما عنده مزاج يتكلم الكلام الحلال، فكيف بالكلام الحرام؟ من موجبات الغيبة كما قلنا الفراغ الباطني. المؤمن في شغل عن هذا كله. نذكر آية ونكتفي هذه الليلة بما مضى من الحديث. في سورة الحجرات إخواني هنالك دعوة حثيثة على إصلاح، على الإصلاح بين بين الجماعات المتقاتلة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. جماعة تقاتل هذه الجماعة، لا تيأس، حاول أن تصلح فيما بينهم. سنتقول هذا ارتباط في حياتنا اليومية، احنا يعني مو في مقام أن نصلح بين فئات متقاتلة، الآية التي بعدها تشير إلى حياتنا اليومية، تقول الآية الشريفة أنه فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا أخوك وهذا أخوك، أصلح فيما بينهما. وطبعا أنا أقطع أن المفسر أنه هذه الآية بحسب الظاهر لا يعني المؤمن والمؤمن، حتى المؤمن والمؤمنة أي الزوجين المتخالفين. إخواني، قبل أن نختم الحديث هذه الليلة، المؤمن عنده جهاز، طبعا مع فهرق التشبيه الآن شايفين الحشرات لها قرون استشعار، تحرك القرون يمين شمال كالنملة وغير النملة كالنحلة، المهم تنظر الأوضاع كيف يمينا شمالا. المؤمن له خاصية استشعار قلبي، ينظر في المجتمع ما الذي يحدث، ما الذي يجري. حقيقة من أشد الأمور أو الأمور التي تؤذي المؤمن حالات الخلاف بين المؤمنين، لأنه الخلاف بين المؤمنين أنا أشبه بالمستنقع. شايفين المستنقع إذا انقطع عنه الماء وأصبح مستنقعا، الآن ذباب الملاريا، الضفادع، الديدان، كل ما هب ودب ترونه يخرج من هذا المستنقع. الجو إذا صار هكذا جو بين المؤمنين، جو خلاف، توقع كل شيء، حتى يصل الأمر إلى القتل. اللي في الواقع هناك ذنبان يورثان الخلود في نار جهنم، الكفر بالله عز وجل، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إلى حد القتل يصل الأمر في الأجواء هذه. قبل الآن قرابة قرن صار في نزاع في إيران في تلك الفترة أن السلطان في وقته يقيد بحكومة دستورية أو لا، يسمى نزاع المشروطة والمستبدة. علماء، طبعا أن لا أقول علماء، المهم صار في أجواء مهاترات وكذا وصراع وإلى آخره، والنتيجة أن أحد العلماء الكبار الذي قبره الآن يزار، في زمانه كان يشتم، الآن قبره عند السيد المعصوم عليه السلام قبره يزار، والشوارع الكبرى الآن باسمه، وهو الشيخ فضل الله النوري، عالم كبير، ولعله كان مجتهدا أو قريب الاجتهاد، المهم شخصية علمية كبيرة. هذا ألقوا القبض عليه، لماذا؟ لأنه ينكر توجه سياسي معين، لا كفر بالله، لا أبدع في الدين، لا قتل نفسا محترمة. شنقوه في العاصمة والناس حوله يصفقون تحت مشنقته. نعم، عندما يصبح الجو موبوء هكذا يحكم على هذا العالم الكبير. وأنا ما يعني طبعا أو سمعت أو رأيت أحد العلماء الكبار اللي كان قريب ذلك العصر أو بعد العصور اللاحقة، عندما نزلوه من المشنقة وهو جثة هامدة أخذ الناس يهتكون جثته. عالم كبير يعدم، يقتل، يصلب، يشنق وتهتك جثته. الآن في هذه الأيام، نعم، اسمه أصبح علما في البلاد. هذا الجو الموبوء. ولهذا إخواني احذروا أجواء الفتنة، احذروا أجواء الاختلاف. أنا لا أدري، كأن بعض الناس عندما يختلف مع أخيه كأنه الناطق الرسمي بسم الله ورسوله، يتكلم وكأنه لا يحتمل الخلاف، وكأنه متصل بالعرش ومن علاه وبالوحي وبالنبي ومن نبأه. القضية مو هكذا بهذا الوضوح. دائما تكلم وقل أنا أحتمل، يمكن، يجوز، لا تقطع بما تقول، وعلى فرض أنك أنت قاطع. نحن عندنا درسنا أيام الحوزات أول بسم الله الحوزة أن القطع حجة. إنسان يرى أن ثوبه طاهر وأنت ترى بقعة النجاسة على بدنه، صلاته باطلة، صلاته صحيحة، هو عند يقين أنه على طهارة، انتهى الأمر. لماذا تحاول أن تحمل يقينياتك بل ظنياتك على الآخرين؟ فأصلحوا بين أخويكم، حقيقة احذروا أجواء الفتنة والنميمة والتباغض. بعض الأوقات الإنسان عندما يختلف مع أخيه يرى حقيقة الشيطان يتمثل به، هذا تلبس الجن، ما جن قضية ما يعني ارتاح لها كثير، ممكن نفس الكلام نقول ممكن وغير ممكن، ولكن تلبس الشيطان مو فقط ممكن بل نقطع به في بعض الحالات، يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق إلى درجة يوم القيامة كلنا نرفع الشكوى على الشيطان. استمعوا لهذه الحوارية، واقعا تمثيلية جميلة، مو جميلة تمثيلية، هي مو جميلة، هي مزعجة، ولكن حوار بين الشيطان وبين الله وبين جل جلاله وبين بني آدم. يوم القيامة نجتمع، اللي راح الجنة وراح الجنة هنيئا لا يكيف مع الحور العين، واللي ما راح الجنة يقول يا رب ترى لا تعاقبنا، احنا مساكين في الدنيا مستضعفين، كل من هذا الملعون اللي اغوانا. طبعا كنية الشيطان تعرفون ماذا كنيته؟ ابو مرة. ابو مرة كنية الشيطان، يقيمون دعوة احتجاجية ولعل مظاهرات، افترض لافتات، الموت للشيطان هذا الذي اغوانا. زين، رب العالمين أم هو الحكم العدل؟ البشرية كلها في طابور، وهذا الشيطان الرجيم لوحده نعم أمام الناس، يتكلم كلام يسكت البشرية من أولهم إلى آخرهم، هو صحيح رجيم ملعون، ولكن الله عز وجل يعطي الحق لصاحب الحق، يدافع عن نفسه قائلا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي. خلاص انتهى النزاع، أنا أجبرتك على المعصية، أنا هيأت لك الأجواء، هيأت لك أجواء الفتنة والحرام حتى وقعت فيما وقعت فيه. طبعا أنا عندي حاشية صغيرة أقول الشيطان هو يدعو البعض فيستجيب له، ولكن عندما يسمع الإنسان كلام الشيطان فترة من عمره يصل إلى درجة يصبح له سلطان على الإنسان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولونه في مقام العمل. نجلس مع الشاب نتكلم معاه ساعتين في حرام من المحرمات، ثاني يوم يكتب لنا إيميل هذا الكلام كله تبخر وقت المعصية، ويذيلها بكلمة يقول ليس الأمر بيدي، هذا جوابه آخر شيء، هذا ليس الأمر بيدي يعني الشيطان تلبس بي، هذا معناه الأمر مو بيدي، أنا أعلم ما تقول، هذا حرام خلاف المنطق خلاف العقل، ولكن سامحني ليس الأمر بيدي. البعض هكذا يصل. إن شاء الله باقي الحديث نكمله في الليلة القادمة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. هذه الليلة فكرنا في من أي باب ندخل على إمامنا الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، تذكرت أن هنالك أبيات معروفة عند الجميع، كلكم تعرفون هذه الأبيات، هذه الأبيات امتيازها أنها أبكت إماما معصوما، فرق بين قصيدة قيلت هذه الأيام وبين قصيدة أبكت إمام زمانه، ألا وهي تائية دعبل رضوان الله تعالى عليه. طوبى لهذا الرجل، وقف أمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ذاكرا أبياته المعروفة مدارس آيات خ خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات إلى أن وصل إلى ذكر بغداد. يعلم الله ما جرى على إمام الرضا عندما سمع هذه المصيبة، ماذا قال؟ وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. عندما قال بعمل هذا البيت إخواني لا أستبعد أبدا إمامنا الرضا تذكر الأغلال التي كانت على بدن أبيه موسى بن جعفر عندما جاء من أرض المدينة ليصلي على جسد أبيه. كل إمام يتولى أباه، الإمام مات مسموما، ولكن لماذا هذه الجنازة ثقيلة؟ وإذا به ينظر وإذا بالأغلال على بدن إمامنا موسى بن جعفر. إمامنا الرضا عليه السلام بكى لمصائب آبائه، ولكن اعتقد على نحيبه وبكاؤه عندما وصل إلى هذه الأبيات. أي أبيات هذه؟ هذه الأبيات المفجعة. أفاطم له خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجناتي. يا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي. عندما وصل دعمل إلى هذا البيت هاجت أحزان إمامنا غيرة الله عندما أشار إلى بنات النبوة وهن ينتقل من بلد إلى بلد في الركب من في الركب أمثى مثل زينب التي عندما كانت تريد أن تزور قبر جدها رسول الله. هكذا في بعض النقل كان علي عليه السلام يخفف السراج أو يطفئه لئلا يرى خيال زينب ابنة أمير المؤمنين كانت في الكوفة. إخواني تصوروا الحالة، أمير المؤمنين خليفة المسلمين يحكم الكوفة والبلاد، ابنة أمير المؤمنين ابن الخليفة، ولكن مرت الأيام لتدخل زينب هذه البلدة والناس يتفرجون عليها وعلى بنات النبوة حتى نادت العلوية لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. أطلت وإذا برأس أخيها على رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا، رأس أزهري قمري مخضب بدماء وجهه. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. لسان حال السيدة وندعو الله عز وجل كأنها أرادت أن تقول أخ يا حسين أخ يا حسين لا تكلمني، ولكن انظر إلى فاطمة الصغيرة كيف تندب أباها فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يتلو القرآن على القناة وإذا بالشيخ يقول رأسك يا ابن رسول الله أعجب قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم مرة أخرى أذكر إخواني بحديث الرضا عليه السلام ما دمنا ذكرناه الليل قبل الدعاء أذكركم بحديث إمامنا حيث يقول فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء علي يحط الذنوب العظام نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بعض الأوقات الإنسان إخواني أخواتي يذكر ربه يستلذ بذكر ربه وخصوصا لفظ الجلالة المؤمن لو ذكر اسم ربه عشرات المرات لا يشبع منه نقرأ في دعاء الجوشن يا من ذكره حلم يا من ذكره شرف للذاكرين هذه الليلة أريد أن أكرر هذا الاسم 10 مرات أخرى بنية آبائكم وأمهاتكم وعلى الخصوص الموتى منهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 7 مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سمعت بعض المحققين يقول سمع من أحد المراجع الكبار يقول عن سمال ذلك المرجع الكبير من الماضي أنه سمع من يقول أيضا هذا النقل هكذا أن من نادى ربه مرة واحدة بما سأقول لكم الآن يعني قضى الله تعالى حاجته مرة واحدة وهو أن نقول يا إله العاصين يا إله العاصين اللهم اغفر لنا ذنوبنا الليلة تجاوز عنا طالما أخطأنا وعصينا إلهي ما عصيتك إن عصيتك وأنا بك شاك ولا لنقمتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ إلهي قد جث العائد بالمعاصي بين يديك، خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي رفع الظالم كفاي، كلنا ظلمنا أنفسنا، يا رب لا تردنا الليل خائبين. جئنا إلى بيتك، استمعنا إلى مصيبة وليك، دعوناك بعد المجلس فلا تخيبنا الليلة، ضمانا للإجابة، لولا هذا الجو لما أطلت الحديث والدعاء. لعل الليل رب العالمين يريد أن يغفر لنا، بل نقطع بمغفرته. ثلاث مرات استحضروا حوائجكم دعاء هذه الآية الشريفة، أمن يجيب؟ نقرأها ثلاث مرات بنية فرج المضطر الذي يجاب إذا دعا أولا، وبنية تفريج الكروب عن المؤمنين والمؤمنات، لا في هذا المجلس بل في شرق الأرض وغربها. لا تستبعد الليل رب العالمين يقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات ببركة دعوتنا الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. علمك بحالي يغني عن سؤالي، دعوتك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. كلنا نقف بين يديه نقرأ دعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلاة.